خذوا ده خذوا ده خذوا ده احسن خذوا ده لا احسن Oh. النبي صلى على حضرة النبي. Thank you. بالله Thank you. النبي صلاة النبي عمنا يا جماعة أقول يا مسلم ربنا يرحمك الله Yeah. سلام. كل اللي هتقوله حلو راح. Thank you.